أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الريت بايت معلق. الريت بايت معلق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا العرش الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي الليل والنهار خلفة لمن أراد خلفة لمن أراد أن يذكر أراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون

صدق الله.